بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بضوله، مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وعلم. أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه بادرا جاهرا، وأتوكل عليه نافيا ناصرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، أيها المؤمنون، فقد استمعنا إلى الآيات التي تلاها الولد النجيب ما شاء الله في صغر سنه، وهذه التلاوة المتقنة، ولبعض يدل على الباقي. فهذه هي الحمد لله، هي الخطوات الطيبة الطاهرة، حيث نعلم أولادنا من صغرهم الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الذي ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تكشف الظلمات إلا به. الكتاب العزيز الذي يقول فيه ربنا جل وعلا: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول فيه جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول فيه سبحانه تبيانا لكل شيء، ويقول فيه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا القرآن هو الذي ينبغي أن يتقنه الصغير والكبير، لأن فيه الحكمة. أيها المؤمنون، الحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوته، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها في الغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. قد جاء في حديث شريف: بيوت في أرضه هي المساجد، فالمسجد له حرمة عظيمة، من أجل ذلك لا يدخله الجنوب ولا تدخل الحائض إلا من ضرورة، يعني من ضرورة، خفض المطر ما بش معكنا، تيمم ادخل المسجد، ولا توضا وضوء ادخل المسجد بمقدار المعلوم. إذا كنت معذور إما جنوب أو حائض، فالمساجد إنما بنيت لذكر الله. ولذا قال الزمخشري رحمه الله، قال: أفضل ما يكون في المساجد هي يعني دراسة العلم، نشر العلم. أيها المؤمنون، يجب علينا أن نتذكر من خلقنا قبل كل شيء، من خلقنا ولماذا خلقنا وأين غايتنا. أما من خلقنا فهو الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي رفع السماء إلى عمد، والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الخالق عليه دلائل عقلية ونقلية. أما الدلائل العقلية فإن لهذا العالم صانعا صنعه ومدبرا دبره، وليس إلا الواحد القهار سبحانه وتعالى، الخالق الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي يطعم ولا يطعم، الذي بيده الحل والعبد والإبراء، الذي بيده ملكوت كل شيء، المالك لكل شيء، الذي خلقنا من العدم. فينبغي لك أن تتفكر قبل أن يخلقك الله سبحانه وتعالى، لا تعرف سماعا ولا تعرف حربا ولا تعرف شيئا من هذه، فخلقنا وأوجدنا وخلق لنا العقول السوية، ولذلك أصول النعم خلق الحي وخلق حياته وخلق قدرته وخلق شهوته وتمكينه من المشتهيات وخلق عقله، هذا أصول النعم. لابد يعرف الإنسان خلق الحي، خلق حياته، خلق قدرته، خلق شهوته، تمكينه من المشتهيات، خلق عقله، العقل الذي يعرف به، سواء يعرف أن لهذا العالم صانعا صنعه ومدبرا دبره، هذا أصول النعم. وأما فروع النعم فلا تحصى، لأن الله تعالى يقول وإن تعدوا له لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. خلق لك العينين، خلق لك النساء، خلق لك الشفتين، خلق لك العدل، خلق السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلقك في أحسن تبويه، لأن خلق الباري من الحيوانات ما يمشي على بطنه، ومنه ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع، ولكن فضل الآدمي على كثير ممن خلق تفصيلا بالعدل، لأنه يعرف أن هذا العالم صنعه الواحد القهار الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي بيده ملكوت كل شيء. فيجب على الإنسان أن يعرف من خلقه ولماذا خلقه وأين غايته. ما قال جل وعلا في سورة الزارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه، فهذا حصر وقصر. يعرف من قرأني علم المعاني والبيان معنى الحصر والقصر، ما خلقنا إلا لطاعته جلت قدرته وعظمته، فهو المالك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. خلق جبريل وله 600 جناح، 600 جناح بجناح واحد، ببعض جناح واحد نزع قرى قوم لوط من الأرض من الطين الأسود حتى سمع نباح الكلاء وصياح الديكة في السماء، ثم دفت نقطة واحدة. هذا جبريل الذي مدحه الله سبحانه وتعالى في القرآن في مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان داب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كلب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وكذلك في سورة التكوير مدح الله مسك به ذو مرة يعني قوة، قيل أنه رأى إبليس وهو يكلم عيسى بن مريم، فنفخ إبليس لو ما وصل إلا جبال الهند، فحيث عرفنا من خلقنا وهو الله سبحانه وتعالى، فنعرف لماذا خلقنا. خلقنا لعبادته، لا لنتكاثل ولا نتنافس الدنيا، ولا لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال السيد علي الأمير رحمه الله، علي بن إبراهيم الأمير، قال جالسنا العلماء وجدنا بينهم تحاسب، جالسنا التجار ربحنا خسرنا، ربحنا يومي احنا في سير الداوية، ربحنا الحيط خسرنا الحيط. قال جالسنا العوام، واذا قال صعب اطباعهم قلب لك حجر مطلق، يعني ما يزوج بنتين لا بعد اللقية والتي بعد شدائد القسوة، يقولوا من بدا فبدا جدا. قال ما واصدني غير الخلوة بالله، اختليت بالله عن الصبري، ادركت انشراح في صدري، لاني اشكر الله سبحانه وتعالى لا احد ينهرني ولا احد يكهرني، لا يكهرني احد، والخلوة في الله عندما يتلذذ بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب. جاء في الحديث القدسي انا جليس فعندما يختلي بالله يبالغ في الكتب في علم الحديث في علم التفسير، كأنك في روضة من رياض الجنة، كأنك في خرافة من خرافات الجنة، حين تذكر الحي القيوم، لأن الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذا كان الأوائل يتلو القرآن كامل في الصلاة حقهم، عندما تبصر عين هذا في ركوع، ركوع عندما يسوي في المصاحف الحيدرية عين يعني ركوع، يعني ركوع ويتلو القرآن من أول إلى آخر في صلاة، لأن تلاوة القرآن في الصلاة أفضل من تلاوة القرآن في غير الصلاة، وتلاوة القرآن في غير الصلاة أفضل من الذكر، مما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والذكر أفضل من الصدقة، والصدقة أفضل من الصيام، والصيام جملة من النفل، والصيام جملة من النفل. عندما الإنسان يختلي بالله يدرك معنى لا عجب منا أبدا، بعد الرياضة احتياج الرياضة هو اللي يبلغ الإنسان نفسه بذكر الله، وصرت قالوا فعلوا تركوا فعلوا يصرف الإنسان أوقات النفسي صرت قالوا فعلوا ما ينفعش أبدا، هذا ما دل عنه. أما إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورس الله للشجرة في الجنة والباقيات الصالحات، تبديل أن الباقيات الصالحات هذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ونفسرها بالمعنى الأعم كل عمل صالح، فالباقي الصالحات خير ثوابا وخير أملا في سورة الكهف. عندما الإنسان يحنس بذكر الله ومن دق باب كريم فتح ويدق على الله فالخلوة لا لها نظير أبدا. إذا الإنسان أكثر من دراسة القرآن وهو مسكن مسكن إتقان عظيم ويتدبر القرآن يتدبر تستغني، إن كان ياسين والقرآن قدته لم يخش في نقص في دهره نقصا ولا خللا، لا تحسدن سوى التالي له أبدا، ومن لأمواله في الله قد بذلا، خير الأمور عن المختار سواء أوسطها لا كالكرى أو حوجر تعرف المثلا، لله در أناس قدموا لغد زاد المآل بمال أنبل النبلاء، للضيف والجار والقربى يقربه إلى الربيب، ومن يبخل فقد خذلا، واسل المساكين أضياف الإله ولا تنحر ملحا وخل الشح للبخلاء، حتى دال اعتلاء. كان ما دي فاسع الصالة؟ نعم ما دي فاسع الصالة ومس؟ قال إلى أن قال الجيوري القاضي الجيوري رحمه الله، وقال الخليل، الخليل منه رأي، وقد قال الأمين له، الأمين جبريل عليه السلام، وقال الخليل وقد قال الأمين له، الأمين جبريل، هل حاجتون؟ فتلا أما إليك فلا، الله أقرب من حبل الوريد، فدق بالله في كل حال تبلغ الأمل، عدل عليم حكيم في تصرفه بالكاف والنون فيما شاءه فعله، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. وقد الخليل وقد قال الأمين له، هل حاجة نزع إبراهيم بالمنجنيق يحربه بالناس، فجاء اعترض جبريل قال هل حاجة يا إبراهيم؟ قال أما إليك فلا، الله أقرب من حبل الوريد. ما قال الباري؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. الخلوة بالله لا لها نظير. قال لما اقتليت السيد علي، وكان جاهد قوي، سيد علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل عنيف، لما اختليت بالله أدركت الأريحية. قال بعد هذا قلت يا ربي ما هو الذي أغرى بين الناس هكذا؟ هذا بيتكم هذا، وهذا بيحسد هذا، وهذا بيشنع هذا، وهذا يقصي هذا، وهذا ما هو إلا السبب؟ قال فعرفني الباري أنه حب الدنيا، حب الدنيا. سلام. قال عرفت أن الذي شبك بين الناس محبة الدنيا، لأن سواء حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال قلت يا ربي عرفتني الداء، الداء الدوي الذي يشبك بين الناس هو محبة الدنيا، محبة الدرهم والدينة. لكل أمة أجل، وأجل هذا الأمة الدرهم والدينة الذي يتقاتلوا عليه، وهذا يقتل هذا على كتب الظروف، وهذا لا، وهذا محنة عظيمة هي حب الدنيا. قال حب الدنيا هو القائل هذا السيد علي، حب الدنيا أهلك كم من عاصر نيبة، انظر من كان قبلك من شاب ومن شيبة، كل حانب بثلك الشيء من جيبة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. قال يا ربي عرفتني الداء، عرفني الدواء. قال فألهمني الله وعرفني أنه ذكر هادم اللذة الموت. يا ذكرنا الموت في كل يوم، بينما أنت بتقرب نفسك المخدة والفرش الرضب واليردان الذي دسابه، وهذه معنى سواء اذكر يوم يصيرك القبر، القبر القبر إن دخلت به بينه ومن رياض الجنة فقلي أن من بعدها نحن كلها، وإن دخلتها من أول من أول مرة وفيها الظلمة والكآبة والسواد، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عندما مر من قبور الكوفة، قال يا أهل الديار المظلمة، يا أهل الديار الموحشة، يا أهل التربة، يا أهل الغربة، أنتم لنا فرض سابق ونحن لكم تبع لاحق، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد بسمت، هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال أما لو أذن لهم في الجواب لأخبروكم أن خير الزاد التقوى. فالقناعة مال لا ينفد، الطمع في وساد الذل، الطمع رزق مؤبد، عبد مؤبد ما يعتق أبدا الطمع. فأقنعت عز ولا تسألته، وسل مولاك للدولاء، كم بين شاك إلى المخلوق حاجته، ومحسن الظن في من فضله شملا، ولا تملق لمخلوق على طمع، فالناس كالشاء أمير الجند والجحلاء، لا ينفعون بشيء لا يكون، وما في الكون يأتي إذا ما وقته حصل. فكت قلوب لمولى المال كم خضعت ضرب المضامع، أصبحت يعني عنده العقلاء، والله ما لك يعني من مولى سوى الله سبحانه وتعالى. وهكذا ساكت الكلام. قال فسألت الله سبحانه وتعالى أن يري ما هو الدواء من هذا، فعرفني أنه حب الدنيا. فلما عرفت الداء عرفني الباري الدواء وهو ذكر الموت. ولو إذا الإنسان يذكر الموت يذكر هذه اللذة، ما تكون في سعة إلا وضيقها عليك، ولا تكون في ضيق إلا وسعه الله، ولا تكون في سعة إلا ضيقها الله. ذكر الموت دائما مقرع لابن آدم، يعني لا يبين شيء الهوينة، ويعرف نفسه أنه من نطفة من ماء مهين، وأنه أضعف ما يكون الإنسان. ولكن الإنسان له معنى شأن عظيم عند الله، إذا عقل لماذا خلق، لماذا خلده الله عقل، عظم الله سبحانه وتعالى وترك ما لا يعنيه، من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. روى جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فاقبل دوم من مضر، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، حفا ارى مجتابي النماء، ان النمره العبث، مجتابي النماء، متبلدي السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما راى صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما بهم من الفاقه، عرف النبي ما بهم من الفاقه بالضبط، تغير وجه النبي، تغير وجهه، فدخل الى بيته، ثم امر بلالا يقيم الصلاه، فاقام الصلاه، ثم وقع بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. تساءلون وتساءلون قراءته، وقرا الايه التي في الحج وان قرات حدثوا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي الحار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، او من ثوبه، من صاع، من صاع تمره، ولو بشقه تمر. قال: فقام رجلا بصرته كادت يده ان تعجز، فقد عجزت، واقبل الناس، هذا اتى بشيء وهذا اتى بشيء، حتى حصل كومين من ضحام وثياب وغيرها، ورسول الله تهلل وجهه، تهلل كانه الهن ذهب. كان ابنتي بكبار المتهلل ومدى ثم الاذن كان له اجرها، اجر من عمل بها الى الجنه، ومن سن سنه سن اجرها، ويزر من عمل بها. ومن بعد ما اصبح النبي يكسر ذلك الناس عندما اجتمعوا على الخطاب، دعاء عظيمه ما تحصل لهذه الا في المسلمين، المسلمين المنيبين الى الله. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذا يعني سواء جاء في الاحاديث ان الانسان اذا تصدق بصدقه فان الله يربيها له حتى تكون مثل الفلوس، مثل ابن المهر، لا تصدق بتمر يربيها الله، يربيها لك، يربيها لك، حتى تكون صدقتك لها معنى كبير. الاخلاص. النبي صلوات الله عليه كان يحب ياتي لاصحاب ما يقوي ايمانهم، ما يقوي ايمانهم. اخبرهم في ذات حين ان 3 أنفار خرجوا في بريه فادركهم المطر، نزل عليهم المطر، قالوا الجر، قدموا الى الجر يتكننوا، أضربت عليهم صخرة عظيمة سدت عليهم الجرح الباء، قالوا عفى الأثر، عفى الأثر وانقطع الخبر، ما عاد لنا إلا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، نتذكر ما قد عملنا من أعمال خالصة لوجه الله. أرياض. قال أحدهم: اللهم إنك تعلم أني كان لي أبوان شيخان كبيران، وكان أولاد هذا الوقت، وكنت لا أغبق قبلهما لا أهلا ولا مالا، لا شيء معي حليب، ما أحلب إلا وابدع بأبي وأمي، إلا أني في مرة من المرات نعيت، يعني شفت إلى بعيد، ما جئت إلا وقد نام، فجذبت حقهما الحليب وقعدت أنتظر استيقاظهما حتى برد الفجر، والصبيان يتضاغون حولي، استوى حقهما، قلت لا اللهم إنك إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا إلا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج من الصغرة من الصغرة شيء سواء يعني الذي لا يستطيع سلوسنا الذي لا يستطيع الخروج. لو خفتم الله حتى خيفته لزلزلت لدعائكم الجبال الروادي. فدعا الله بصالح عمله فقبله الله. والثاني قال اللهم انك تعلم انها كانت لي ابنة عم كنت اراودها مراء اراودها فدع فيها يعني الفاحشة فأبت وامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين المجدبة فأعطيتها 120 دينار على أن تخلي ما بيني وبينها فسمحت حتى قعدت منها مقعد الرجل من أهله. فقالت يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا بحقه بحق النكاح. قال أنكفيت من خيفة الله أنكفيت وتركت ما قد كان يعني انضوت نفسه عليه وتركت الذهب لها. اللهم إن كنت تعلم أني إنما فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم وإلا فقد كنت تمكنت من الناس فافرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. قرحة الحجر نزل الثانية غير أنهم لا يشتبروا الخروج. قال الثالث اللهم إنك تعلم أني استأجرت أجرا يعملوا معي استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير واحد ترك الذي له فحملت إلى ذلك الذي تركه مثل ما تقول ربع ريال وثمرته فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقال خذ كل ما ترى من أجرك. قال أتستهزئ بي؟ قال لا أستهزئ بك هذا حقك إنه حقك ليك الدينار أو الدرهم هذا ثمرته خذ بقر وعبيد وآرز على اختلاف الروايات شيء ملك كبير. فاستهده هذا يعني الإخلاص روح العمل الإخلاص والمذكور كالميتة وجراح المخلوق الخلق القصاص تلقى ما خطيته عند الله هو موجود. كان النبي صلوات الله عليه دل أصحابه هذا يتغير إيمانهم ويتقوى إيمانهم. كذلك أخبرهم أن كان ده عابد يسمى جريج في صومعته يعبد الله ليل ونهار ويصلي مما أثلت بالصلاة فلا يجيبها ويعمد الى الصلاة يركع ركيعة وهكذا تعلمت منه لأن الإنسان على حبوب لزوجتك حق ولأمك حق وللضيف حق ولكل واحد حق فأتي الإنسان بالحبوب كلها وما بدلت لنا هذا الحبوب من الشريعة الغرة بينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكل ما جه من يوم قد عباد يريد يقول اللهم أمي وصلاتي وينحمد على الصلاة قال اللهم لا تميت ابني هذا إلا وقد ابتليت في المومسة يعني هذا الفارغات الضيامي ابتليت بهم وبعدهم وضاعها سبحانه وتعالى. كانت بغي من بغاء يا بني إسرائيل سألت الفاحشة ولدا وديشتيد كيد هذا العابد. قالوا من اين خرج هذا الولد من اين ابن من يضاد ابن جريج اخرجوا من صوم حدا دربحوا به فعلوا به الافاعي قدروه نكلوه كفلوه فعلوا كل شيء ما ذنبه. قالوا ان فعل كيف غير قالوا الدول الجاهل الذي ولدته صلى ركعتين وغمز في بطنه من وامن ابوك كلب عظيم له وبراه الله وان انبضها الله وهو في النهر وهذا ممن نبض في النهر وشاهد النبي يوسف نبض في النهر هذا لا سواء. قالوا بعد جللوه وتمسحوا به وفعلوا والافاعل وان جدت الصومعة حتى من ذهب او من فضة لا تركتها لا من ذهب ولا من فضة قد عرف ما هي جنايات امه وضعها الله وردوا صومعته ولعبد الله سبحانه وتعالى. الله على الحبوب لا يزيد على الإنسان فيها الحبوب حبوب زوجة الإنسان فبعضهم يخلف زوجته كانت خمسة عشر سنة سنتين وعلقه لا أدى لا مصروفة لا إدارتها ولا معها ذنب ولا شيء إلا أنه يكون واحد جديد وثلاثة أول. الحقوق لابد منها، يقوم الإنسان بالحقوق مش كل ساعة حرام وطلاق حرام وطلاق متق الله. كلها ثلاث طلبات بس الطلاق مرتها فإن دلتها فلا تحل له حتى تنحت البيت الثالثة. فالإنسان يحل نفسه الأخلاق الفاضلة، ما معنى حرام وطلاق حرام، ما يتحدث إلا حرام وطلاق، جاب له مخزن يطلع القاتل عليه وحرام وطلاق. هي بتعجن لك وبتخبز لك وبتسوي لك الغداء والعشاء وانت بتطلق. الاخلاق انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. بعضهم يحدث هذا الامر ها والله لا لو ما يخذف لو ما يخذف على الاصابع يخذف يدش لازم نروح الى الميراث. ما يشتيها ولا يشتي عاشرها ولا يشتي ينفق عليها ولا شيء، لكن معها عنده ولا جرده يشتي يخليها لجل يوده. الحبوب لا بد منها. الله سبحانه وتعالى ما ارسل محمد بن عبد الله نبي الرحمه، نبي الرحمه، نبي الملاحم، نبي المراحم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لاجل علمنا الاخلاق الفاضله ما هو اللازم. صار بين العابدين يزور محمد بن اسامه بن زيد الذي كان يقولون حب رسول الله وابن حب ذهبه وسامع بالله كان يقولوا حب رسول الله وابن حبه زاره. وإذا وبيبكي قال لي ماذا تبكي؟ أنت هل تقدم على رب العالمين الكريم؟ قال أنا عارف أنه هذا تقدم على الكريم أكرم الأكرمين، لكن علي دين، الدين يعني محرر لي. كم عليك دين؟ قال علي كيش وكيش دين، دين يعني سواء. الدين هو مذلة، مذلة للإنسان بالنهار ومهنة بالليل. فقال كم عليك؟ قال 12,000 ما أدري دينار أو درهم. قال هي علي. الإيمان كما في الجلد الإيمان والإخلاص يراعي إخوانها المؤمنين لا يجرح صدر أحد. كان النبي ما يحب يجرح صدر أحد في المسجد وقلب السليم قلبه النبيل. وهكذا كان أصحابه بالشيء بالشيء يذكره، الشيء بالشيء يذكره. مرنف بيقول لهم النبي يطلع عليكم رجل من أهل الجنة من هذا الباب. وإذا بدا رجل قال الشيء حتى المعال في يده صلى في أمان الله. يوم ثاني يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، لا ليس رجل. يوم ثالث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وإلى ذلك رجل. ما كان من عمرو ابن ابن ابن العاص عن ثلاث بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص إلا قال أش يدرك ما هو حتى العمل الذي بلغ هذا الدرجة الثانية بلسان رسول الله يقول هذا يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. الشمس ما بيفعل عزم تعذر على أن بيني وبين والدي شيء، يعني من المبلغة الشيء يمشي عندك أمشى عند الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة. ما بيش كثير عمل ولا شيء، ما بيش كثير عمل مثل آخر الليل بني يصلي ما كتب الله ركيعات ويقوم يصلي الفجر في أمان الله. يوم ثالث استدل عملك، هذا عمل كيف؟ هذا ما هو لي بلده هذا الكلام حق رسول الله. بل أسألك بالله أنا ما بيش بيني وبين أبي لا شجار ولا بيني وبين الشحنة ولا بيني وبين الشيء، إنما سمعت الرسول يقول كيد وكيد وكيد. قال ما هو إلا ما ترى إلا أني قلبي نظر ما أحمل على أحد ولا أحقد على أحد. المؤمنين أخوة، إنما المؤمنين أخوة سواء. صافي قلبي ما لنا أدخل شنا في شجار ولا في محنة. قال هذا هو عينه، هذا الذي يردك رسول صلوات الله عليه المدرسة حقه مدرسة الصحابة. يعني شيء عظيم كان يجلل النبي حتى في حق الحديبية ما يحلقها الحلاق إلا يأخذوه المخانة حقا من الهواء ويأخذوه الصيح حقا من الهواء. دخل الإيمان في قلوبهم. يا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار له رحماء بينهم. هكذا ينبغي لنا الرحمة كلما إخوات في الله مؤمنين بالله، معظمين لداري، معظمين لكتابه، معظمين لرسوله، معظمين للصلوات الخمس، خائف من الله، خائف من ذنوبنا، خائف من الذنوب الموردة ومن العيوب المصحبة. ما من حقنا إلا أن نكون كتلة واحدة، الواحد مننا. يعني كأنه في جسدك إذا اشتكى بعض الجسد تداعى بالسهر والحمى، والحمى حسب المؤمنون السابقون كانوا يعني على قلب واحد، والإقبال على الله والطاعة لله والإخبات لله والخضوع لله. وإذا عرف الباري قلبك إنه سليم وقلبك إنه صادي رفعك إلى على عليين. إن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ملابسكم ولا إلى أموالكم، ولكن نظر إلى القلوب. الله من القلوب ينظر إلى القلوب. فالإنسان إذا أدمن من ذكر الله دائما ويدق على الله في الخلوات، هذا كالأرض ما المخلوق، لا معنى الجنة ولا معنى هذا الباري الذي هددنا بالنار إذا أشركنا به، نعوذ بالله من الشر، نعبد عبادة خالص قلوبنا يعني نعتني فيه. والدليل على ذلك أنك إذا كنت ذاكر شاكر، بدن على البلاء صابر، ولسان ذاكر، وقلب شاكر، وبدن على البلاء صابر، فعرف أن لك حيثيتك عند الله كبيرة. قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها آباب الإبل لكانت لذلك أهلا. يعني سافرتوا للخمس هاي السبب، أنه مستحق للسبب. لا يرجون أحد منكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ولا يستحين أحد منكم إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه. فعليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. نشكر الله سبحانه، ندعي الله أن يألف بين قلوبنا، وأن يجعلنا كروح واحدة محب لله على الطريقة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. هكذا هذا الإيمان، هذا الإيمان بعينه. عندما في يوم من الأيام قال اجتمع الصحابة الأوس والخزرج وهم من اليمن، وهم الذين أصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقال آية الإيمان حب الأنصار. هم يمنيون الأوس والخزرج الذي طارواهم مع رسول الله، وعندما دسن حتى حماية تركهم ما تعرفهم شيء، وقالوا قريش لما قريش بيتعلقهم يتعلقهم يدخلوا الدين، يدخلوا الدين في قلوبهم، ولا تدركن على الإيمان، إيمان مثل الجبال الرواسي ما حد يتلحظه. هم يمنيون. في يوم من الأيام جاء لهم يهودي: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هي حرش بينهم. ذكرهم يوم واحد، يوم واحد وهو يوم اكتتلت الأوس والخزرج وكان الناس بلا أحدين. وهذا اليوم وعاد النبي وضح اليوم هذا وعاد النبي في الرابعة عشر سنة، هذه في الرابعة عشر سنة، وبعث كتلة بين قيس عيلة وبين قريش. ولما دخل النبي قريش نفرهم الله، فقد دخلت رسول الله صلى الله عليه بينهم، وكانت الوضع الأول لقيس عيلة. وفي هذا اليوم وبعث يوم وبعث وعاد النبي في 14 سنة. بعد ذكرهم عظم التهضرية اكتتلوا. بعد النبي يكلمهم ونزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. نزلت الآية وإنهم بيتعاصوا وإنهم بعضهم يبكي فبعضهم يحمل بعض. الإسلام وحد الصوف، وحد الصوف. فالإنسان تكون خليجة طيبة، لا يكفر أحد ولا يضلل أحد ولا يفسق أحد. يعني سيجتماع قوة واحدة في نحر العدو، في بحر العدو الذي يريد يفسد بيننا ويفرق صهوننا العدو. وبعدين توسع على إنكار العلم، يقرا في الفروع، في فروع المعنى الشافعية، في فروع الحنفية، في فروع الحنابلة، في فروع المالكية، في فروع الزيدية. علماء قبلنا قد أخرجوا كذا كذا ألف مسألة كذا كذا، اطلع على البحر الزخار وغيره من الكتب يعني المؤلفة للشافعية رحمهم الله، للحنفية رحمهم الله، للحنابلة رحمهم الله، لعلماء فضائل يعني سواء ألفوا في الفروع لا بد منها. والنبي صلى الله عليه عندما أرسل معاذ بن جبل، أرسل معاذ بن جبل صحابي إلى اليمن، إلى اليمن كاملة، قال لكم ما تدري فيهم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال حديث الأمر بالأمر، أو قال أجتهد رأيي. ما قال النبي؟ قال الحمد لله الذي وفد رسول رسوله. النبي يحب أن احنا كلنا صفوفنا كلنا شبابنا كله ما نحب إلا أن يكونوا مثل النجوم الزاهرة، يطلبوا العلم، يطلبوا علم التفسير، يطلبوا علم معنى الحديث، يطلبوا علم معنى الفروع. الفكر لا بد منه، الفكر لا بد منه. ولذا قال والفقيه من يتمكن بالاستنباط الأحكام الشرعية عن أدلة التفصيلية، هذا الحقيقة. من يتمكن من إخراج المعنى سواء المسائل الفرعية من الأصول، والأصول بيّنوها رحمهم الله، وبيّنوا العام والخاص والمطلق والمبيّد. مثلا أقول لكم جاء في سورة السمك أذكره قبل بس قلت على الملك هذا. وفي سورة النساء من قتل خطأ أذكره قبل مؤمنة، حملوا ذلك المطلق على المبيّد، قالوا لا بد أن تكون الردبة الذي نعتك إذا قال لزوجته أنت علي مثل ظهر أمي فتحرم عليه لما يعتك ردبة. قالوا ردبة كافرة أو مؤمنة؟ قالوا ما بالله مؤمنة. قالوا هي في سورتك السماء مطلقة وفي سورة النساء مبيدة. قلنا حملنا المبيد، حملنا المطلق على المبيد. وقلنا لا بد ما تبع قربة مقربة إلا إذا كانت ردبة مؤمنة، ما ردبة كافرة ما بشينا فيها حاجة، ولا مشترك خلص شريط على كابر. في أصول الدين، في أصول الحكم يبين ما هو المطلق وما هو المبيض وما هو المعنى سوى المجمل وما هو المبيض. مثلا في قوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، مجمل خلى صلاة بساتان ولا تصح صلاة بالأصل، أو لا لا صلاة فاضلة ماشي فاضلة، هذا لا بد من أصول الحكم. يغمس الإنسان يدف في أصول الحكم يعني كم مؤلفات في أصول الفقه من جملتها الغاية ومن جملتها العضد ومن جملتها أصول الفقه الشافعية والحنفية، وكلهم عباد الله رحمهم الله علماء مترجم لهم مهذبين مقبلين على رب العالمين. احنا نزدهم سجلة وما هم شف، لا لا، هذا الدين يسرا ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وجاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيئا من الدلجة. علمنا النبي أن احنا نكون قوة واحدة. ولذا يقول الإيمان يمان والحكم اليمانية، الإيمان مبتدأ يمان الخبر، الإيمان مبتدأ يمان الخبر، يعني من قبل أهل اليمن لا تندمس أبدا، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت دائما ذاك الإيمان يمان. ولكن متفكه، فإذا تفكهنا حملنا الناس على السلامة. ولله ربنا يعفو عن كثير، قال في سورة الشورى ويعفو عن كثير. ما نهلك من يقول لا إله إلا الله إحنا نهلك، يقول لا إله إلا الله إحنا نقول هالك، كيف هذا؟ قال النبي الله يعني لا فلا حسامة بن زيد وصلوا في غزوة من الغزوات واحد مع غنم حول غنم حقه وأصحاب الدار وذلك من كفاء وما بالله بسرعة مسلمين، قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. جاءوا قتلوا وقتل حب رسول الله الذي هو الباهر، ما بالله بلغت النبي كان يقول كيف لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا تقية، هل فتكت على قلبه؟ كيف لا إله إلا الله؟ تمنى أسامة بن زايد أنه عاد أسلم في تلك الحال، لأن الإسلام يجب ما قبله، تمنى أن إسلام في تلك الحال. ومكنها النبي كيف لا إله إلا الله؟ كيف لا إله إلا الله؟ هذه لا إله إلا الله لها شأن. هذا بنصلي دائما، بنصلي على خمسة صلوات بأجمع إماء المسلمين، الصغير منا والكبير من السبع سنين بيصلي. احنا نكون من اليمن بأجمعه، بل المسلمين بأجمعهم، ما نكراي تعلموا اللغة العربية، لغة البرعة، لغة السنة في جميع أدبار المسلمين العجم كلهم، لأنه بيخرج من العجم كم من عالم نحري، ولكنه صلى جبل عرفات وكنا راده. نحن داري ما بيقول رحنا وإحنا متعارفين، وجمعنا الباري في جبل عرفات، وجمعنا في منى، وجمعنا وبعد يوم عرفات كم وجد جاءت فيه أحاديث مثل يوم بدر إطلاع على الشيطان لما يكون ما يفتعل الباري نصهم مشركين. هذا اللي جاي يقبل الذي جاي يوقفون جبل عرفات نصهم مشركين، نعوذ بالله من قوة الله. أنا أوصيكم لله أن إحنا نكون أحبة جب أجمعنا، ونعظم الله سبحانه، ونعظم كتابه، نعمل ما معنى تعظيم كتابه، نعمل به، نعمل بالقرآن الذي لا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، نعمل بالقرآن، ونعظم سيد ولد عدنان النبي الأمي الذي عظمه الله سبحانه وتعالى، وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، ما يشيق فيكم شر، عزيز على ما يشيء الحنا في وصل إليكم أبدا، هذا الرسول ما يشيء لكم إلى الجنة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا معنى لازم علينا أن نكون متآخيين، لا تفرقنا الإجتهادات، ما تفرق بيننا، هذا بيوم وهذا بيرفع وهذا بيقول آمين وهذا بيقول حي على الصلاة حي على خير العمل وهذا بيقول الصلاة خير من النوم، هذا ما تفرق بين المسلمين التدوى، هذه ما تفرق في مسائل جزئية ما بش فيها أي شيء، إنما نحن أمة الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام ثماني أسهم، الأول التصديق لما جاء به محمد بن عبد الله، هذا التصديق أوله، قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي، الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء هو العمل الصالح، هذا أولها التصديق. السهم الثاني الصلاة، الحمد لله كل مهلما بيصلى. السهم الثالث الزكاة، قنطرة الإسلام لا بد منها. السهم الرابع الصيام، شهر رمضان كلهم بيصوموا، وإن جاوز يجاوز الحمد لله رب العالمين، إيمان واحد. والصيام الخامس الحج من استطاع. والسادس الأمر بالمعروف، والسابع النهي عن المنكر، والثامن الجهاد في سبيل الله. هكذا كان المؤمنون يحضروا بعضهم بعض، لأن جلة لتسنى بني مسكين في صلاة ذكيكة ولا شيء، نقول مثل ما الذي علمها النبي صلوات الله عليه، سلاحك في سيعة سلك كذلك، قال لي يا رجل هذا معنى لا صاحب الصلاة، يعني دعاها النبي قال صلي فإنك لم تصلي، صلى صلاة ثانية قال صلي فإنك لم تصلي، برك صلي فإنك لم تصلي، قال علم الله رب العالمين، علمها الصلاة كلها، رجل بعد في المسجد تبقى في المسجد وصريح له الناس، قال لا تجرمون لا تجرمون في ميسة منزل سطوا على الجنوب منه، عاد التخلف الإسلام عن البحر في ساعة سطوا على الجنوب منه، هذا نبي الرحمة الذي قال اللهم لا تخلي الجنة إلا أنا ومحمد، قال إلا قد حجر شيئا واسعا قال والله ما كهرني ولا نهرني، وهذا بعد اتخلك أن النار بيده ولا الجنة بيده، ما بالشيء كلنا خائفين من النار، كلنا خائفين من الله سبحانه وتعالى، الملائكة تبكوا من خوف الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نكون أمة متماسكة، هذا الواجب، وإذا رأيت أحد يفرق بين الناس أعلم أنه مذنب، الله يوفقه، الله يغفره، الله يسدده، الله ينوره، هذا مسكين مفرسك. الاجتماع بين كلكم، هكذا الله سبحانه وتعالى يريد مننا ان نكون كالبنان وكالبنيان، وهذا المسائل الخلافيات ما تضرنا ابدا، نعظم الله هذا كالواجب، لا نمثله لا نعطل يعني يقول لأنه بيقول ليس كمثل أي شيء، ويقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. اعتني بالله، إذا أنت موحد اعتني بالله، أينما شئت اذكر الله، وحد الله، ثبتك، يعني عظم ربك تعظيم، لأنه في ليل من الليالي من عدن لا تعد كم ملايين دم من يسير على هذا من أين كن فيكو صحابه، ولو أراد أن يطلع فوقنا مثل جبل نجم مه لا يطلع مثل فردة النصر. هذا نعظم أصحابك، هذا هو الدين بين أقول لكم، هذا هو الدين. وأما عن طلبة العلم رضي الله عنهم وأرواهم، في قرأوا ما شاءوا، القرآن يتقنوا، يقرأوا في الحديث، يقرأوا في التفسير، يقرأوا في أصول الفقه، يقرأوا في أصول الدين مثل ما درع العادة. هذا تراجم العلماء السابقين مدونة مدونة عليكم، يعني تصفحوا تصفحوا يعني مدار البدور. أحمد بن صالح بن عبد الرجال ابشروا كم من علماء اليمن، كم من علماء اليمن مدار البدور، مطلع البدور ومجمع البحور للعلامة أحمد بن صالح السماء يعني سيا عبد الرجال ابشروا كم علماء حارث من اليمن. الإنسان يضاع المسع عندما يصير تراجمه وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى، ألفوا صنفوا فعلوا كل شيء، وإحنا نجي نضحفرها في ساعة. فيا معشر الإخوة، يا معشر الأولاد، علينا بطاعة الله ولا نسعي إلى التفرقة أبدا، ونكون كقلب واحد، والعلم منهج مفتوح لمن طلبه، ولو عبد حبشي من طلبه مش متحجر أبدا يطلبه. وهذه أتي لكم مثال، أذهان بيد الله، ولد من الأولاد حتى المكتب يقرأ ثلاثة أربعة أشرف بدون متغير، ولد آخر الدنيا شرف ما يتغير، هذا بيد الله، يعني أهليات من عند الله سبحانه وتعالى والمفرق. فالأذكياء يضرب والعلم، والبلداء يضرب والعلم، وكل واحد لا بد من حب، وكل واحد لا بد يعطيه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يحرم أجسامنا من النار. وكلما إخوة في الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من التفرقة، وأن يجعلنا على قلب رجل واحد، وأن يعيدنا من المفرقين، وأن يوفقهم لأجل يعرفوا ما هم عليه من التفرقة، ويردهم في سلامة وحافية، ويجعلهم من أهل الجنة، ويوفقهم لكل خير، ويجنبهم من كل شر، ويؤمنهم في الدنيا والآخرة، ويطفهم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم يحملوا إخوانهم على السلامة بسبب الفاتحة والأسلام.